السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل النظر إلى ما حرمه الله بشهوة ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ لا ينقض النظر الوضوء، النظر المحرم لا ينقض الوضوء إلا إذا صاحبه خروج مزي، وبالله التوفيق. أما مجرد النظر فلا ينقض الوضوء، والله أعلم. يقول: إذا كان الرجل من أصحاب الأعذار، هل يصلي العشاء مع التراويح بوضوء واحد أم يتوضأ وضوءين؟ اختار من أقوال العلماء في ذلك أنه يصلي العشاء والتراويح بوضوء واحد، والله أعلم. يقول: إذا في الصيف نشمر أكمام القمصان طول اليوم، هل عند الصلاة أفك تشمير القميص؟ هذا الأفضل، ذلك لأن النبي قال: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، والكفت ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضلي. أيوة يا شيخ، ربنا يكرمك يا رب. اسمعني بصي يا شيخ، احنا من سنة 60 متجوزين، وهو راجل كبير وأنا ست كبيرة، واليوم بكده يعني أنا مش عارفة أروح النار ولا إيه، وخايفة جاي. كنت في عمرة وجيت ربنا وفقني وحط كده على الحجر، وفقني الحاجات كثيرة، وأنا فرحانة وجيت هنا وعم نكد عليه من النار يخلينا طول لسانة عليه، وأنا مش عارفة أعمل إيه. قول لي يا شيخ أعمل إيه؟ هو عنده 60-80 ولا 70. إلزمي الخلق الكريم الطيب، جاهدي نفسك واصبري على كريم الأخلاق، اصبري على مكارم أخلاقك، واصبري على مساوئ أخلاق الآخرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاستعيني بالله واصبري. السلام عليكم. يقول دائما، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لو تفضلتم علينا. اتفضلي. السؤال الأول فضيلتك، وجوب، هل في وجوب المرأة الحائض لقراءة القرآن إذا قرأت بعض الأجزاء وأتى إليها الحيض، هل يجوز أن تقرأ يعني بقية الختمة أم لا؟ هذا هو السؤال الأول. يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، وقد قال النبي لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والحديث الذي احتج به بعض العلماء على المنع هو حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، ومن ثم قالوا الحيض للمرأة، الحديث لا يصح. فعليه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، والخلاف في مس المصحف، وخروجا منه تمس المصحف بحائل، والله أعلم. السؤال الثاني يا أختي. الله خيرا. السؤال الثاني، واحدة تسأل يعني فتاة تسأل يعني أن وجهها يعني من كثرة الظروف الصعبة التي رأتها في حياتها وجهها غير مبتسم، وحديثت بالسمكة في وجه أخيك تتقع، يعني بوضع الظروف الصعبة فهي لا تبتسم كثيرا يعني يعني يعني يعني وجهها عادت، فهذه الظروف سبب لهذا الأمر، هل تتأثم عليه أم لا؟ جزاكم الله خيرا. تقول: وجزاك الله مثله، إن الظروف القاسية التي تمر بها في حياتها تجعلها لا تكاد تبتسم في وجه الناس. أقول وبالله التوفيق: لست بأثمة، لكن احرصي على أن تغنمي ثوابا وابتسمي في وجوه من تخاطبيهم، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ نادرين؟ شيخ بالله عليك. الحمد لله، بارك الله فيك. في أبلة زميلة لي يعني قالت لي أسأل حضرتك اللي هي وضعت في شهر 6 اللي فات في رمضان 28,000 جنيه تمام في البنك، وبعد كده زودت بعدها بكذا شهر لحد مرتين تزود الفلوس لحد ما وصلت 40,000 جنيه من شهرين. إيه الزكاة زي تحسبها على المبلغ ده؟ يعني 28,000 شهر 6 اللي فات هتكمل سنة 28,000، لكن اللي وضعتهم زودتهم 8 بعد كده 10,000 دي لمدة شهرين كده على مراحل. افهمي معي افهمي معي. أيوه يا شيخ. إذا أردت الأفضل، إذا أردت الأفضل علي أن تأتي في شهر 6 القادم منذ أن وضعت يعني يمر عن مبلغ سنة وتخرج على الجميع، إذا أردت الأفضل. تمام. إذا أردت الأفضل ستأتي في شهر 6 بعد مرور سنة على وضعها المال وتخرج على جميع ما لديها من المال، إذا أردت الأفضل. إذا أردت الحكم، الفلوس التي وضعت ومرت عليها سنة تخرج على كل ما مر عليه سنة، لكن هذا سيؤول بها إلى أن تخرج شهريا وتتعب، يعني تخرج فستخرج في شهر 6 زكاة 28,000 جنيه، وبعد مدة شهرين تخرج على الزكاة 12,000 جنيه ثانيين، وهتتعب في هذا التسلسل. فأحوط لها في دينها وأفضل لها عند الله أن تأتي على رأس شهر 6 وتخرج على جميع مالها. طب الأربعين ألف يطلع منها كام يا شيخ عشان أفهمها؟ ألف فقط، ألف واحد. ألف عليها ألف زكاة. أيوة، ألف جنيه زكاة فقط. جزاك الله عنا خير. وياك بس ما أنت تقول الأبلة، أبلة ما معنى أبلة؟ أنا عزيزة اللي أكبر مني في السن يعني. لا ما فيش في اصطلاح أحسن من أبلة. أبلة لا في كتاب أبلة ولا في سنة كلمة أبلة. إيه طيب. أبلة ما هي أبلة؟ أذكرها بماذا يا شيخ؟ السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت أنا جوزي متوفي فعايز أعمل له صدقة جارية، كنت عايز أجيب له اللي هي التلاجة الصغيرة دي اللي بتحط عليها الإزازة من فوق. طيب. فوديها جامع مسجد يعني. طيب ما المشكلة؟ طب دي تجوز عليه الصدقة؟ أي تجوز صدقة طيبة لا بأس. يعني دي يعني حلوه يعني يا شيخ. حلوه في احد يقول الثلاجه التي تبرد الماء الناس في الصيف وحشه. لا حلوه طيبه ان شاء الله. جزاك الله خير. المسجد يا شيخ مش كده؟ يعني المسجد خلاص، ما احنا اتفقنا ان المسجد. جزاك الله خير. طيب حضرتك الدعاء بيوصل له يا شيخ؟ ان شاء الله. انا بدعي له كل يوم بيوصل له؟ يصل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قلت الشيخ يقول الله تعرف قال القرآن الكريم قتل أصحاب الأخدود، قال من هم أصحاب الأخدود ولماذا قتلوا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكلمة قتل في القرآن كثيرا ما تأتي بمعنى لعنة، ومنه قتل الخراصون، قتل الأخدود، أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد للناس أي حفروا الحفر للناس وأوقدوا نارا في هذه الحفر، وضعوا خشبا وأشجارا وأوقدوا فيها نارا عظيمة في الأخاديد الأماكن المنخفضة الطويلة، وأوقدوا فيها نارا وقذفوا فيها أهل الإيمان، لا لذنب اقترفه المؤمنون إلا أنهم آمنوا. فهؤلاء الذين حفروا الأخاديد للناس وأوقدوا فيها النيران هم أصحاب الأخدود، يلعنهم الله ويقول تعالى قتل أصحاب الأخدود، قتل هؤلاء المجرمون الذين حفروا الحفر في الأرض وأوقدوا فيها النيران وقذفوا المؤمنين فيها بغير ذنب. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. بقول لحضرتك والدتي توفت من 3 شهور وضعت كان عليها قرض، فاحنا بندفعه لها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك وزيري توفت من 3 شهور. اي نعم الله يرحمها. فكان عليها كارد فاحنا بندفعه ليها، فهي يعني حسابها ايه عند ربنا، ولسه اخر كارد هيخلص في الشهر 5. خلاص ما دمتم تعهدتم بسداد القرض، كان قرض من الربا ولا قرض من الناس؟ لا قرض، كان قرض اللي هو عادي اللي هو البسيط من الناس ده. من البنوك ولا من الناس؟ لا من الناس، من الناس. بالربا ولا بدون ربا؟ معرفش والله، اللي هو الكارد بتاع الأسر اللي هم بيعملوا ده 300 جنيه او مش عارف يعني حاجة بسيطة يعني. لا اثم عليها اذا لم تكن ربا ما دمتم تعهدتم بسداد الدين. ماشي. طب انا دلوقتي يعني انا ما معيش ان انا اتصدق، فمش عارف اعمل ايه يعني. خلاص انت سداد ديون امك ان شاء الله انت مأجور عليه باذن الله. ماشي ربنا يبارك لك يا شيخ. وياك والمسلمين. ماشي. عليكم السلام. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ، انا عندي مراتي حلفت مثل مثلا عز مثلا عندها جات يصوم شهر مثلا حصل شيء، برضه حلفت مرة تانية يقول لك اصوم شهر برضه حصل الشيء ده، والفضل الله يعني ده الشيء ده حصل والشيء ده حصل، وهي ما تقدر على الصيام الشهر، ليش ليه تصرفت اليمين دي على الشيخ؟ هي كانت استأذنتك قبل النزل أم لا؟ طبعا كان ربنا مش عوض عليها في الخير، اسمع كلامي بس عشان اشوف لك مخرج ان شاء الله. هي استأذنتك قبل النذر ام لا؟ لا ما استأذنتش. لا لم تستأذن قبل النذر. على كل حال يمكنها ان تكفر كفارة يمين، لحديث كفارة النذر كفارة يمين، ويتأكد هذا لكون زوجها لم يأذن في صيام النفل في صيام النذر، والزوج له حق في منع امرأته من صيام غير رمضان إلا إذا كان أذن لها بنذر، والله أعلم. فلتكفر كفارة يمين لحديث كفارة النذر كفارة يمين، وتستغفر الله، وإن أطعمت مكان كل يوم مسكينا فهو أفضل فيما أراه، والله أعلم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى. نعم. انا بحفظ ولادي قران، فممكن بيبقى الاجزاء اللي هي الصغيره دي اللي بياخدوها من المحفظ احفظهم في فتره الحيض من غير حائل يعني، ولا لازم نبقى لابسه حاجه في ايدي؟ الحائل افضل. طب وما بقى برضو القران اللي انا حافظاه وعايزه اراجعه في فتره الحيض يعني؟ نفس الكلام يعني، اذا لبستي جوانتي ما فيش مشكله خروجا من الخلاف، والا اذا سالتيني عن رايي اختار الجواز، لكن خروجا من الخلافات. طب ممكن رقمك يا شيخ؟ لا حرج، خذي من الإخوة. السلام عليكم. تقول إنها دائما ينزل عليها دم، هل يجوز لها الصلاة والصيام والصلاة في رمضان؟ هذه تسمى مستحاضة غير الحائض. المستحاضة هي التي ينزل عليها نزيف دم ليس بلون دم الحيض ولا بصفته وليس في وقته أيضا، إنما عموما ينزل عليها نزيف، هذه تمسح عنها الدم وتغتسل وتمسح عنها الدم وتصلي، وإن جاء هذا النزيف في وقت الحيض بعد انقضاء زمن الحيض تغتسل وبعد ذلك تصلي تتوضأ، الأفضل لكل صلاة الأفضل. السلام عليكم. يقول أعيش مع أمي وهي تحب أن تفطر أولا ثم تصلي المغرب، هل آثم إذا تركت صلاة المغرب في جماعة المسجد من أجل الإفطار معها؟ لا تأثم بهذه الطريقة إذا قرب الطعام، لكن الأفضل أن تذهب إلى المسجد أو تفطر في المسجد فطورا خفيفا وترجع إلى أمك، صلي الجماعة أفضل لك. يقول تقول نفسي أطلع عمرة ولا يوجد لدي محرم، وابني صغير وأبي ميت وأخي وعمي الوحيد مريض، المشكلة ليس معها محرم. سفر المرأة للعمرة بدون محرم من المختلف فيه بين العلماء، فيتمسك بعض العلماء بالأصل وهو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، وبعض العلماء يجوزون سفرها مع الرفقة الآمنة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انت حضرتك طيب؟ وانت طيبه بارك الله فيك. شيخ مصطفى معلش، انت كنت متكلم قبل كده على الحقنه الشرريه. انا مع يعني انا من 26 سنه ولدت ابني، فجالي شرخ بواسير، فبدات استعمل الخرطوم. فما استعملت الخرطوم خلاص خدت عليه، ما بعرفش اعمل حمام الا بالخرطوم ده على طول، بقيت مزمنه تعسر هضم ومزمنه ان انا ما اقدرش اعمل من غيره. فهل انا صيامي صحيح ان انا صايمه؟ صيامك صحيح، صيامك صحيح. الحقنة الشرقية ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة، والخرطوم شأنه شأنها. الصيام صحيح. طب لي سؤال ثاني معلش. نعم. انا لي اولاد شباب صبيان يعني بيستحلموا كده، فانا بختم الحاجات دي على ايديا، هي الزمن الغسل مثلا وانا صايمه او انا بصلي؟ لا يلزمك الغسل، لكن لا تفصلي في هذه الأسئلة التي تنم عن قلة حياء أمام الناس. ممكن تسأل عنها في هاتف، لكن عموما لا حرج أن تغسل المرأة منية الرجل، لا حرج ولا يلزمها غسل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمعت يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. المرأة في رمضان إذا أفطرت بسبب الحمل خوفا على الجنين، هل تقضي أم؟ أختار لها أنها تقضي. تقضي المرأة التي أفطرت في رمضان نتيجة الحمل، لأن الحمل بمثابة المرض ويقاس عليه، والله أعلم. إذا كنت أريد السفر وصليت الظهر جماعة، هل أصلي العصر معه قصرا أم في بلدك؟ في بلدك لا تجمع إلا للضرورات القصوى، وإذا جمعت لا تصلى قصرا. إذا كان عملي في مكان مسافر وأنا في وأريد أن أذهب لبلدي، أصلي العصر قصرا معه؟ أنت تسافر يومي أو لك سكن في بلد عملك؟ ليه سكن بعض؟ طيب لك سكن، إذا أنت لك داران إقامة حينئذ، تتم في الدارين وتقصر في الطريق بينهما. يعني لو صلت العصر مع الظهر ما ينفعش، لا يجوز إلا إذا كان الوقت سيضيع. يعني متى يفترض أنك من القاهرة؟ يعني مسافة طويلة أكثر من 80 كيلو. يا أخي اسمع الكلام بس، إذا كنت في بلدتك مثلا في القاهرة ومسافر الإسكندرية، وأنت ستسافر في وقت الظهر لكن لن تصل إلا بعد المغرب، والسائق لن يقف، تكون ضرورة. لكن إذا كان السائق يقف أو تصل قبل ضياع قبل فوات وقت العصر، انتظر إلى وصولك أو اجمع في الطريق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، يجوز إن إحنا نقول كل سنة وأنت طيبة؟ ان شاء الله، ان شاء الله يجوز، يجوز ان شاء الله. الكتب بتاعت الاولاد بتاعت المدرسه فيها بعض الايات يجوز ان تمسكي كتب الاولاد التي في المدرسه وفيها بعض الايات، والنبي ارسل الى هرقل رساله فيها بعض الايات، يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا لا نعبد الا الله الايه. يسأل سائل يقول: من صلى 12 ركعة بني له قصر في الجنة، هل هي سنن الرواتب؟ نعم، هي سنن الرواتب عند كثير من العلماء. سائلة تقول: هل العلاج الطبيعي والمساج للأكتاف والظهر لرجل مريض من قبل امرأة خبيرة طبيبة في شهر رمضان جائز؟ إذا كانت هناك ضرورة وليس هناك من يقوم به من الرجال، ولا تتولد فتنة، ولا تتولد فتنة. فمثلا إن كان شيخا كبيرا طاعنا في السن وهي ضرورة لا بأس إن شاء الله، ولا تفطر المرأة. أما إن كان شابا وتخشى الفتنة فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. فهنا قيدان، ضرورة وأن الفتنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. سمحت يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. سمحت يا شيخ، أختي متوفية وعندها بنتين. نعم. أختي متوفية وعندها بنتين. أختك ماتت ولها بنتان. ممكن الزكاة نطلعها ونجيب البنتين دول؟ ها؟ الزكاة اللي بنطلعها ممكن نعطي البنتين دول؟ الزكاة البنتان أبوهما حي أو مات؟ لا حي. غني ولا فقير؟ لا فقير. يجوز. بارك الله فيك. سأل الله يعطيك طول العمر يا شيخ. حياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ، إيه المسافة اللي هي تقدر للمرأة سفر ويجوز لا يعني لا يجوز سفر بدونها من غير مهر؟ مسألة عرفية مردها إلى الأعراف السائدة في البلاد. فإذا كان العرف في بلدته يقول عن مسافة ما إنها سفر فيجوز هذا السفر، عفوا يستلزم محرما، أما إذا لم يكن سفرا فجاز. السلام عليكم. العرف يقول هل يجوز الغش في الامتحانات؟ لا يجوز الغش في الامتحانات. تقول تريد الزواج من شخص وتدعو الله منذ سنة أن تتزوجه، ومؤخرا تكلمت معه وأتكلم معه في إطار محدد، هل يجوز ذلك؟ إما زواج وإما ابتعاد عن زواج، لأن الكلام سيولد فتنة. لا تكلميه، إذا كان لك رغبة فيه كلمي أخاك أو أباك يخبره لي بنت هل ترغب في الزواج بها أم لا، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج. أما ما تفعليه فغلط ولا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال بس عليك يا كام الشيخ. اتفضل. هو في المسجد اللي بصلي فيه الإمام أحيانا بيصلي من المصحف في الفرائض، هل ده يجوز؟ في الفرائض لم يرد، إن في الصلاة لا شغلة، أما النافلة فنعم. إنما الفرائض لا يجوز. نعم. طيب سؤال تاني بعد إذنك. ها. كان في قطة والدة في جنب البيت، فاضطريت إن أنا أولادها في مكان بعيد بعد يوم أو اتنين كده توفي، فده حرام عليا ولا؟ يعني ماتت حزينة على التفريق ما ولدتها من القطط؟ لا، ولادها اللي ماتوا مش هي ولادها. يعني ما أحسنت، ما أحسنت، أنت بهذه الطريقة ما أحسنت، بارك الله فيك، استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ أنا بسأل بس. ألو. أي نعم. لو سمحت أنا عندي سؤالين. أول سؤال إن أنا بصلي قيام الليل بالليل بالمصحف، فلما باجي أختمه في ركعة الوتر في دعاء اللي هو بدأ اللي هو ختم القرآن، هل هذا يجوز؟ على كل قراءتك من المصحف صحيحة، والدعاء عقب انتهاء قراءة القرآن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ورد أن أنسا كان إذا انتهى من المصحف جمع بنيه ودعا، أنس بن مالك ليس الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن ذلك كان في الصلاة، بارك الله فيك. طيب ماشي. وفي سؤال ثاني معلش، أنا كنت بصوم رمضان وما كنتش أعرف أن الأيام اللي علي ديت ما كنتش بصومها. عليك إعادتها. إعادتها، بس في رمضان نفسها أيام معلش أنا كنت شغالة في مصنع كان فيه حر ومكان وكده، فكنت بضطر أن أنا أفطر بعض أيام. عليك إعادتها أيضا. ايوه فعرفت ان اليوم اللي هو التعمد بشهرين. لا لا ما كنتش اعرف ذلك. لا لا التعمد بشهرين في الجماع ليس في الافطار العادي. طب الله يبارك لك يا شيخنا. فلما عرفت ان شاء الله انا بصومهم الحمد لله. يعني عليك ما كان كل يوم افطرتيه نتيجة الحيض يوم، وكل يوم افطرتيه نتيجة المشقة والتعب يوم، مع الاستغفار والعمل الصالح. ايوه مع المشقة. الله يبارك لك. الله يبارك عليك الاستغفار والعمل الصالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. الناس في هذا الزمان لا تحب النصيحة، والذي تنصح يرد عليك بوقاحة وكلام بذيء، هل لو صرفناهم بجهلية؟ لا لا ليس كلهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ليس كل الناس، هناك ناس طيبين مثلك. يعني أنت تقبلي النصيحة ولا تقبليها؟ أقبلها طبعا. طيب في زي كتير، مش أنت الوحيدة في الدنيا لتقبل النصيحة، في عدد من الصالحين يقبلون النصيحة. السؤال لا تهملي النصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال جرير البجلي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سمحت شيخ عندي سؤال بس. اتفضل. والدي كان تعبان وتوفى وكان عليه شهر صيام. نعم. فيجوز ان انا اصوم له الشهر انا واخواتي مثلا؟ يا منحة الجواز جائز، لكن انا اسأل، والدك كان مريض وبعد رمضان، شو في زمن يستطيع ان يقضي فيه ام لا؟ وما صامش رمضان. افهم كلامي، يعني المرض استمر بأبيك حتى مات، او شو في زمن ان يستطيع ان يقضي فيه؟ لا لا لا لا هو فضل المرض لغاية ما مات. ليس عليكم شيء، وان صمتم ليس عليكم اثم، بل مأجورون ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، أنا متجوزة. متزوجة متزوجة متزوجة واحد، اخواتي الأربعة ما بيخلفوش وأنا كنت عارفة ذلك. فدلوقتي يا شيخ لو سمحت، لو سبته وطبعا زيهم ما بيخلفش، لو سبته حرام عليا؟ ليس بحرام، لكن إن طلقك خير، يعني انطلقك واعتقد حقوقك لا بأس، إن لم يطلقك ستكونين مختلعة، لأنك عارفة أنه لا ينجب. السلام عليكم. وكان في أربع. يقول ماذا يفعل من فتته تكبيرتان من تكبيرات الجنازة يأتي بهما بعد أن يسلم الإمام، هل يجوز الاقتراض من البنك لسداد الديون؟ لا تفعل، فهذا ربا إلا إذا كنت ستحبس. يقول أو تقول السائلة هل يجوز أن أصافح زوج أختي؟ لا يجوز، لأن هذا محرم تحريما مؤقتا ليس على التأبيد. تقول تزوج رجل ملتزم من 12 سنة بأخت نحسبها صالحة، وأنجب منها 3 أبناء وانتكس ويحاول العودة والتوبة إلى الله، ولكن الزوجة ترفض العودة إليه، هل إذا طلق يكون قد غلبه الشيطان؟ حين قال في الحديث أنا ما تركت حتى فرقت بينه وبين أهله، هو الأمر ليس بيده، هي لا تريده، فلا يقع في هذا الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا تفضل. من فضل حضرتك، انا بصلي في زاوية في الشارع عندنا، الزاويه دي ما فيش امام ليها، ف بيقدموني اصلي بالناس وانا يعني على يعني متوسط الحال. تعرف تقرا الم نشرح لك صدرك؟ نعم نعم. تعرف تقرا قل هو الله احد والعصر؟ نعم نعم نعم. خلاص صلي بما تعرفه. طيب دكتور من فضل حضرتك، الافضل لو في مسجد بعيد شويه اصلي وراء امام كويس مع النوافل. النوافل عفوا الفرائض باستثناء الجمعة صلي في الزاوية ولا تهجرها ما دمت إماما، أما الجمعة فمن الممكن أن تصلي في المساجد الأكبر. نعم نعم. الله يحفظك. جزاكم الله خيرا. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا شيخ. نعم. أنا والدتي بس ست كبيرة في السن يا شيخ، طب وهي بتصلي الفرائض أول ركعة بتوقف فيها يعني بتبقى واقفة فيها عادي، بعد كده الركعة الثانية بتجلس على الأرض مش بتجلس على كرسي عشان السجود يعني. لا حرج. يعني مش مشاكل دي تصلي على الأرض عادي. لا لا لا لا ما في حرج. ماشي بارك الله فيك يا شيخ. وياكم وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا بيجيني دلوقتي وسواس في نفسي، بس أنا يعني بيتهيألي حاجات تبقى ما تحصلش أو لسه أو هتحصل لي ظن سوء، فأنا بقعد أقول يا رب أنا أحسن الظن فيك، يا رب أنا بحسن الظن فيك وبتوكل الأمر عليك وبقول الأصوات كل حاجة، بيجيني وسواس مالي نفسي، بيجيني حاجات إيه يعني. لا تحدثي بهذا أحدا، تعوذي بالله من الشيطان وألقي نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بس مشكلة يا شيخ بعد إذنك، هو الفصل سفر المرأة في ما يسمى خدمة الحجاج، وده بيكون من غير محرم بس مع فريق طبي أو كده، رفقة آمنة أو ليست رفقة آمنة؟ رفقة آمنة إن شاء الله. لا بأس. طب وإذا كان الزوج رافض؟ لا خلاص، السفر عموما فريضة أو نافلة لك؟ فريضة إن شاء الله. حاجز فريضة حق. أيوه. انت صرت ليس للزوج ان يرفض. نعم. الفريضة. أيوه. نعم. السلام عليكم. ما اقصى وقت لتأخير صلاة العشاء؟ اختاروا والله اعلم قول القائلين بانك تدرك العشاء إذا أدركت منها ركعة قبل طلوع الفجر، لحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ولحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. يسأل ما حكم قول صدق الله بعد التلاوة؟ إذا سألت هل حافظ النبي على قول صدق الله العظيم بعد كل تلاوة؟ لم يرد هذا، وإن فعلت أحيانا لا بأس أحيانا والله أعلم. ما حكم قيام وصيام ليلة النصف من شعبان؟ الأخبار الواردة في هذا الصدد أسانيدها فيها ضعف. ما حكم لبس الغطرة أو القبعة؟ هذا من باب المباح بارك الله فيك. لي جار في العمل عندما تحدث مشكلة مع أحد يسب الدين ويرجع، هل أقاطعه أم ماذا؟ قد تهجره أحيانا حتى يقلع عن هذا، حاول أن تعالجه بشتى الطرق حتى لا يسب الدين ترغيبا وترهيبا. ما حكم تصدق المرأة من مال زوجها؟ هل يجب عليها أن تسأله أولا؟ إذا كان التصدق بشيء يسير لا يضر بالميزانية العامة للأسرة فلا بأس، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك، أو للزوج النصف والخازن مثل ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سمحت يا شيخ، استعمال الكلمات اللي بيقول عليها ان دخل في تركيبها شحوم خنزير او شحوم حيوانات، مع كل احنا ما ذبحتش على الشرائع الاسلاميه. اذا كان داخل فيها شحوم خنزير لا يجوز استعمالها. طب لو سكين يا شيخ. أو ميتة لا يجوز استخدامها أيضا. شحوم الميتة. طب حكم لو إحنا سكين النساء كده مش حاجة مؤكدة يا شيخ. لا ابني أنت تبني على اليقين تسألي أهل الذكر في هذا الصدد. السلام عليكم. نعم. أي تسأل دائم. نعم. هو جوزي كان لقيت حاسة بطعم الزبادي. نعم. وهو المحامي حاسة بطعم الزبادي. والمحامي رفع قضية. ما فهم السؤال لم أفهم السؤال مرة ثانية. هو عمل حاسة بطعم الزبادي وتعويض غير لا أفهم. هل الزوجة لما تغضب تروح بيت أهلها هذا يجوز؟ لا يجوز إلا إذا استأذنت الزوج إلا إذا كان الأمر فوق قدرتها وطاقتها. فإذا كان الأمر فوق قدرتها وطاقتها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. هل يجوز أن أقترض من شخص ماله مختلط؟ يجوز بدون ربا وإثم على نفسه. اقترض الرسول من اليهود أحيانا أو استعار أو اشترى شعيرا من يهودي إلى أجل. هل إذا عجز الرجل عن طرد النخامة في غير الصلاة يكون مفطرا؟ لا يفطر في غير الصلاة. ما النصاب الواجب في الزكاة؟ إذا بنيت على الذهب فنصابه 85 جرام من عيار 24 و 97 جرام من عيار 2.10 من عيار 21. سألت عن نصاب الفضة فتقريبا 600 جرام وبالأدق 598 جراما. السلام عليكم. نعم نعم نعم قاعد الشيخ اللي بيعلمني كل ما جارين يعني ما بيردش عليا زعلانني اعمل ايه عشان اتقرب منه؟ انت تتقرب الى الله اولا. هل انت ظلمت هذا الشيخ او ما ظلمته؟ ان كنت ظلمته اذهب ورد المظلمه. اذا لم تكن ظلمته عليك ان ترضي ربك اولا وان تدفع عنه الشكوك ان كانت عنده الشكوك تجاهك. بارك الله فيك. أيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. لو سمحت بالنسبة للحج الأمانة اللي هي هو الأمانة. الحج صحيح إن حججت وأتيت بالأركان. نعم. أريد أن أستقيم على الالتزام لأني كثيرا ما أذنب. استمر على التزامك وإن أذنبت استغفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس حضرتك يا شيخ يعني بقول لحضرتك يا شيخ. نعم. حكم إيداع مبلغ من الناس في البنك الأهلي بدون ربا يعني بدون فوائد. بقول لحضرتك ما إذا كان بدون فوائد لا بأس. إذا كنت تخشين عليه من الضياع. لا يعني أنا عاملاه بدون أي فوائد أو ربا. إذا كان بدون فوائد لا بأس إذا كنت تخشين عليه من الضياع. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. يقول السائل نعيش في قرية يتوسطها مجرى ماء يطلقون عليه اسم البحر تسقى منه الأرض الزراعية وكل مياه الصرف الصحي تصب فيه وتلقى فيه النفايات. هل نحمل وزرا على ذلك علما بأنه ليس بيدي حيلة؟ إذا لم يكن بيدك حيلة لا إثم عليك. كيف السبيل إلى تقويم نفس تتكاسل عن الطاعات قليلا؟ تعوذ بالله من الكسل. فكان من شأن الرسول أن يتعوذ بالله من الكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ومع ذلك تصادق الصالحين النشطاء لعلهم يحركون فيك الساكن. وتقرأ سيرة أولي الهمم. هناك مواقع للزواج توفر للمشترك التحدث عن طريق الرسائل مع الطرف الآخر، هل يجوز؟ لا أنصحك بذلك، لا أنصحك بذلك. ما معنى النفاق؟ النفاق إظهار خلاف الحقيقة، وهو نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق العمل إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن قان، إذا عهد غدر، إذا خاصم فجر، إلى غير ذلك. نفاق الاعتقاد أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شارك الدعاية. بارك الله فيك وأنت. بالنسبة يا شيخ مصطفى، هو تصوير الإخوة لك الآن يعد من التصوير المحرم؟ تصوير إيه؟ تصوير الإخوة لك الآن يعد من التصوير المحرم؟ دعت إليه ضرورة. دعت إليه ضرورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسألك، أنا أختي كان جاي لها جيوب الأنفية وكده، وكانت مبهدلاها من بعد رمضان اللي فات، وكان عليها تقضي حيض، تقضي عن الحيض يعني، فما عرفتش تقضي، ولحد دلوقتي لسه عاملة عملية من قريب من أسبوعين كده، فهي في أيام عليها دلوقتي مش عارفة بقى ينفع إن هي تأجلهم لبعد رمضان، هي حطهم رمضان إن شاء الله. الأيام اللي تأجيلها لبعد رمضان لا إشكال. إيه؟ ما فيش إشكال؟ إن شاء الله. أو طب ينفع إن هي تطعم ولا لأ؟ لأ، عليها أيام تعيدها. ألو؟ تعيد الأيام، تعيد الأيام، لكن هل تطعم مع الإعادة شيء آخر؟ لا تطعم أيضا. تمام، طب معلش كمان الطعام برضو والقضاء بالنسبة للحامل. انا بسمع ان ده رأيي يعتبر وده رأيي يعتبر، هل انا ليا حرية الاختيار؟ والله يا اختي اذا سألتني رأيي اختار لك ان تعيد الايام التي افطرتيها واسلم لدينك، لان رمضان فرض والصيام فرض. انا سمعت برضه حكاية انه ابن عمر وأراء هي حكاية، لكن ما فيش دليل عن رسول الله الا اننا نستدل بالآية فعدة من ايام اخر. السلام عليكم. نعم. سمعت يا شيخ مصطفى، الوقت احنا عندنا قطة بتولد قطة صغيرة، في ناس بيتموتهم. ايه؟ عندنا قطة ما بتولد قطة صغيرة، في ناس بيتموتهم وبيرموهم، حرام ولا حلال؟ قل يا اخي من لا يرحم لا يرحم. وقد سئل النبي عن القطط قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. ممكن اسألك سؤال تاني عن اذنك؟ اتفضل. شيخ مصطفى حضرتك في رمضان ولا عشان احنا ما بنسمعش الا حضرتك، مش عايز تخلص رمضان بعد اذنك. نعم. إن شاء الله مع إخواني في البرنامج إلا وقت العمرة إن شاء الله والاعتكاف. السلام عليكم. يسأل سائل يقول إذا قطعت عهدا لأحد لكنني لم أستطع تنفيذه واعتذرت، هل أكون منافقا؟ لا، إنما إذا وعد أخلف، يعني إذا وعد وفي نيته أن يخلف، إذا وعد وفي نيته أن يخلف، هذه شعبة من النفاق، نفاق العمل. أما إذا وعد وأتاه عارض شغله فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا اول مره اشترك في مشاركه في التلفزيون ويشرفني ان انا اكلم حضرتك. الله يبارك فيك، اتفضلي. انا بس كنت عايزه اكلم حضرتك في موضوعين بقوا يعني ظاهره في البلد اللي انا فيها دي من مصر يعني. بس المهم ان اللي عندي الملقبات، عايز حضرتك تقول ضوابط للملقبه. بلاحظ اليومين دول يا اما سامحني يعني عبايه ضيقه، رسم في العينين، الصوت الناعم، الاختلاط، يعني انا عايزه حضرتك تقول ضوابط النقاب علشان الناس تتقي ماشي. وحاجه ثانيه كنت عايزه حضرتك تتكلم فيها الخيانه. الناس عندها الخيانه حاجه سهله بالذات الرجال. نعم عادي، الرجال بالذات عندهم عادي الخيانه، يعني ما عادي ان هو يكلم ست او يعرف ست او يتجوز على مراته والست ما بقتش تثقي فيه. فليش لي حضرتك تتكلم قوي يا استاذ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالوقت السائلة وفق الله لكل خير على ما يبدو من ظاهر أمرها أنها غير على دينها، فتوجه نصيحتها للأخوات المنتقبات ألا يخضعن بالقول لقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وكذلك التغنج والتكسر في المشية بما يظهر المفاتن والله لا يحب الفساد، وكذلك التي تبرز عينها لفتنة الناس إذا كانت قاصدة لذلك فهذا أيضا نوع من أنواع الفساد والله لا يحب الفساد، وكذلك التي تضرب الأرض برجلها وقد قال تعالى فلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نشكرك على النصائح والصالحات، من شأنهن أن يكن قانتات كما قال تعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات، مطيعات لأمر الله ولأمر رسوله ثم لأمر الأزواج إن كنا من ذوات الأزواج. أما الرجال الذين تصفهم الأخت بأنهم خونة لنسائهم وأقول عصاة الذين يرتكبون المحرمات مع نسوة أخريات سواء كانت المحرمات متمثلة في أحاديث هاتفية خارج عن الأدب والاعتدال ولغير حاجة فهم عصاة بهذا التوصيف. أما الذي يتزوج ولا يخبر امرأته هو رجل غشاش والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ورحمة الله وبركاته. أدعم الشيخ مصطفى بحبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. طيب بدي كتير انا كنت شغال وكنت على المعارف عندي مرض كذب وبحقن دوالي في الشرك قبل ما اخرج، لما جيت خرجت على المعاش حولونا على حته مكانين تأمين بروح بالدين حبتين برشام ما ينفعوش بياخدوا البدع، روحت عملوا لي معاش باخد مني 100 جنيه عشان كل شهر اروح احقن دوالي فما تدريش حاجه من البيت وما تدريش اي حاجه ومعاها. يعني السؤال اختصارا، ما السؤال تحديدا؟ انت رجل مريض معسف، ما السؤال؟ السؤال الوقت تديني مكافأة تديني مكافأة. اي. بصرفها على غد بتاعي عشان معاك ما بيكفيش. يعني الشحاتة تجوز في الحالة ديت ولا حطهم في البنك ولا اعمل ايه؟ يقول هل ماذا تجوز الشحاتة؟ يعني الشحاتة تجوز في الوقت ده التسول، يعني طلب الزكاة يعني. ما سمعتش تقول الشحاتة ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه يعني مد اليد يكون للمحتاجين. اذا كنت محتاجا لمرضك لطعامك لشرابك لسكنك لإنفاقك على أولادك وليس عندك مصدر يجوز أن تسأل الناس قدر حاجتك. السلام عليكم. هذا وإخواني بارك الله فيهم وحفظهم الله يشيرون إلى قضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة داعية إلى الحق حاملة للوائه. هذا وأذكر الجميع بأن الله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وأي شخص يدعي أن الله له ولد أو له زوجة أو له شريك يخرج من دائرة الإسلام والمسلمين ويخلد في النار عياذا بالله. هذا وذكر الجميع بالدعاء للبلاد والعباد أن يصلحهم الله وأن يفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ويشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين ويهب المسيئين للمحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.